والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فما زلنا في التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بوزيد رحمه الله تعالى، وقد بلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى في الشروط التي ينبغي أن تكون في طالب العلم. قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. قال رحمه الله تعالى: تحلأ بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم بعزة العلم ذليلا للحق. وهذه من الآداب المطلوبة في طالب العلم التي يجب أن يؤدب بها نفسه، فإن يكون عفيفا والعفاف يكون في عدم النظر إلى ما في يد الغير، فيعف نفسه عما في يد الغير، فلا يظهر الحاجة للغير والفاق، فعليه أن يتعفف مما في يد الغير. والحلم والصبر والتواضع للحق، والحلم هو عدم الغضب وعدم السرعة في اتخاذ القرار والعجلة فيه، بل يتأنى. والصبر يحتاجه طالب العلم، فلا صبر، فما للعالم لا يمكن لطالب العلم أن يتحصل العلم إلا بالصبر، فيصبر على مر العلم، فالعلم فيه مرارة يحتاج الإنسان إلى يصبر عليها ليتحصل العلم، فمن لا صبر له لا يمكن أن يتحصل على العلم. فالصبر أمره عظيم في جميع أبواب الدين، والتواضع للحق. والتواضع للحق هو أن تقبل الحق ممن جاءك به وإن كان أقل منك، فمتى ما استبان لك الحق فعليك أن تخضع له وتنقاد. والكبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بطر الحق، وهو رد الحق وعدم قبوله. وسكون الطائر من الوقار والرزانة، فلا يكون خفيفا بل يكون ذا أناة وحلم ووقار وعدم عجلة. وخفض الجناح، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم. التعلم لا يتحصل لمتكبر، بل لا بد أن يتذلل له طالب العلم، فيسأل من هو أصغر منه ويقبل منه، يقبل ممن هو دونه في المكانة وفي الشرف، فكل ذلك من التذلل للعلم. الجلوس عند الشيخ وملازمة الشيخ الزمن الطويل كل ذلك تذلل للعلم يتحصل به العلم. ذليل للحق أي منقادا له. قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، أي ما يضاد هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا، على أن في العقل علة، أي إذا كنت على خلاف هذه الآداب فإن المخالف لها فإنه لعلة في عقله ونقص في عقله، لأن هذه صفات كمال، وصفات الكمال كل يريدها ويريد التحصل عليها، فإذا وجد من لا يتحصل على هذه الصفات التي هي من العقل والصبر والحلم فإنه يدل على علة وضعف فيه. قال: وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. والخيلاء هو نوع من الكبر، ويكون في الهيئة ويكون في المشي والحركة. قال: وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، أي التوقي من الخيلاء. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي فيه ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قابض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك قال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسك خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء، أي أن يحرك يديه في المشي حركة تؤدي إلى الخيلاء، كأن يرفع يديه متعاظما في مشيته، فإن هذا من الخيلاء، فكان يقبض يده على الأخرى مخافة ذلك. قال: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، أي احذر من الكبر، والكبر من الذنوب العظيمة، وهي ذنب إبليس الذي بسببه طرد من الجنة، فإياك والكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحرص على الدنيا فإنها تؤدي بالإنسان إلى أن يطلب المال من حله ومن حرامه، ويقود إلى الحسد، والحسد أيضا هو الذي قاد إبليس على عدم السجود لآدم، حسده على ما آتاه الله، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عما يفيدك مما هو دونك كبرياء. أن تتطاول على معلمك وتترفع عليه كبرياء، وأن لا تسأل من هو دونك كبرياء. وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، أي نوع من أنواع الكبر، وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، أي أن من كان كذلك لا يتحصل على العلم، فإن العلم يتحصل على من طلبه وأذعن له وانقاد له واستكان له وصبر على مره وعلى ذله، فالمتكبر لا يتحصل العلم كالسيل، لا يمكن أن يرقى إلى المكان العالي. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزراء على النفس وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف للكبرياء، عند استشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرج سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله ابن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، أي أن ذلك من أخلاق طالب العلم عدم التكبر، وأن يزري نفسه وأن لا يتعاظم وأن يستصغر نفسه وأن يستصغر علمه ولا يعتقد أنه وصل، فإن من اعتقد أنه وصل إلى الغاية في العلم فإن ذلك يدل على جهله، بل إن هضم النفس دليل على العلم. فهذا الإمام الحجة بكر عبد الله المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله يقول وهو واقف بعرفة: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. فهو مزدرئ لنفسه عالفا بقدرها مذللا لها من الكبر والعجب الذي يحبط العمل. القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة. وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المتشابهات وعن التطلع إلى ما في يد الناس، هذا هو الزهد. الزهد بالحرام، أن لا يقترب من الحرام، بل والابتعاد عن حماه. والحما هو كل ما قارب الشيء فهو حما له، كالحرم حما للمسجد الحرام، فمزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، فهي حرم للمسجد الحرام أي حما للمسجد الحرام. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يتقي الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، وأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، أي الراعي إذا رعى حول حمى الملك الذي حماه لدوابه فإنه قد يقتحم هذا الحمى فيقع في العقوبة من الملك، لكن إذا ابتعد عن هذا الحمى سلم. فكذلك على طالب العلم أن يبتعد عن حمى الشيء ولا يقاربه حتى لا يقع فيه، فالذي يقع في المكروه سوف يقوده ذلك إلى الوقوع في الحرام، والذي يقع في المتشابهات سوف يقوده ذلك إلى الوقوع في الحرام الصريح. ولذلك قال المصنف: بالكف عن المتشابهات وعن التطلع إلى ما في يد الناس. وهذا هو غنى النفس، أن لا يتطلع لما في يد الناس، وهذا هو العفاف، أن يعف نفسه عما في يد غيره. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، أي لو إنسان أوصى بوصية أن تقول لأعقل الناس، قال الشافعي فإنها تصرف في الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى تلميذ الإمام أبو حنيفة أصاحبه لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف، فهذا هو الزاهد. فإذا باع يبيع ويبين في بيعه ولا يكتم، يبين ما في السلعة من العيوب إن وجدت، وكذلك في المعاملات وفي الحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذل والهون. وهذا فيه أن الإنسان طالب العلم يجمع بين إغناء نفسه وعدم الحاجة إلى الناس بالعمل بما يدر عليه من الرزق حتى لا يكون عالة، ولا يطمع في يد الناس، فإن طلب الناس وسؤالهم مما يشين طالب العلم، فيغني نفسه بمهنة أو بوظيفة أو بتجارة يصون بها نفسه ومن يعول. ولا يرد مواطن الذل والهوان، ومن ذلك سؤال الناس. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفي في 17 من الشهر 12 من العام 1393 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من بلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لليل المآرب الدنيوية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين. رحمه الله صاحب أضواء البيان، هذا الإمام المجدد في زمانه رحمه الله تعالى. وله تسجيل في الرد على المؤولة جميل جدا، وقد تجدونه في اليوتيوب بعنوان الأسماء والصفات للإمام محمد الأمين الشنقيطي. أنصح طلبة العلم في الاستماع إليه رحمه الله تعالى. التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم، حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وهذه أيضا من الآداب التي على طالب العلم أن يتحلى بها، بأن يكون حسن السمت والهدي ودوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم الحجة أي الطريق بعمارة الظاهر والباطن، فأن يكون باطنه كظاهره ظاهره كباطنه، فإن من كان كذلك كان على خير عظيم. وأما المنافق فإن ظاهره عامر وباطنه خرب، وهذا لا ينفعه شيء، بل هو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وكذلك على الإنسان أن لا يظهر التخشع والعمل الظاهر وهو يخالفه في الباطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان كذلك أنه يجر أقتاب بطنه في النار يوم القيامة، فلما يسأل عن ذلك يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم على المنكر وآتيه. فعلى الإنسان أن يطابق قوله فعله. وعن ابن سفارين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، الأدب، أدب العلم وهدي العلم وسمة العلم. وعن رجاء بن حيواه رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواه الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وهذا أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به، بترك المجالس التبذل والسخف والضحك والقهقهة والإكثار من المزح، بل عليه أن يكون رزينا ثقيلا، ولا مانع من المزح اليسير الذي يكون في بعض الأحيان، وكذلك من الطرف التي تنقل. أما الإكثار من ذلك والفحش منه فلا ينبغي لطالب العلم، فإن ذلك مذموم. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. وهذا في الواقع معروف يتداوله الناس، فيقولون: فلان الضحاك، فلان كذا المجنون، لأنه يظهر الجنون. فمن أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالسك ومحادثاتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. هذا الكلام من هذا الرجل الرزين التابعي الجليل الذي أدرك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكتب له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم الأحنف إلى المدينة، لكنه جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان مشهور بالحلم، حتى أنه يوصف الحلم به فيقال أحلم من الأحنف. فهذا يوصي الأحنف رحمه الله بتجنب مجالس النساء والطعام، ذكر النساء والطعام في المجالس. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى: من تزين بما ليس فيه شانه الله، أي من أظهر للناس أنه تقي وهو ليس كذلك شانه الله، ومن أظهر الصلاح وليس كذلك شانه الله، أي يبين الله عوره وكذبه مهما طال الزمان. قال رحمه الله: التحلي بالمروءة. ونقف على هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. السلام عليكم شيخنا، الله يبارك فيك ويكتب أجركم. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. هنا قوله هنا شيخنا، وقلتم رحمك الله اللسوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاشتراك. ما معنى المراغمة؟ المراغمة يعني إلصاقها بالأرض. رغم أنف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغب أنف ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا هو المراغمة، يعني يلزم نفسه التواضع وعدم الكبر والخضوع. هذا هو. أحسن الله إليك. تفضل أخوائي. بارك الله فيك أخ. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. الله. شيخنا قلت يعني قبل قليل انظر شرح ابن قيم لها، ما هو مصدر الذي شرح فيه ابن قيم شيخنا؟ كتاب فقط. أنا هذا المصنف قاله المصنف، انظر فيها الظاهر في إعلام الموقعين، قال رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الجزء الثاني 161 و162. الله. نعم. طبعا هذا ليس كلامي، هذا كلام المصنف، انظر إليها كلام المصنف فقر بن زيد رحمه الله. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.